احنا غمونا في بروي حبوا الجيل البارد نقعد سلطان هدر وندير ويعيش الجيل الصاعد خود راي اخو يا صغير تحلى براو في الجامع زيدنا فيك خدم مطير وتبلك ارفع الو الو بلجيكا ديري عوردي عليا انا عييت مليريكا حبيت نعيش شوية حبيت نفرح لامي ما ونجيب لها الدرية يا هنا ما عندي قيمة وكل دورة قاضية باللي قرا واللي بدين واللي الدوخة في تشين عند الله راي باينة سببنا الدولة الخاينة يحبوا اللي السلعة فين والراجل كيل مريزين يعيشين في بلادنا ونسونا في حقنا ويلا جبت ما تشدونيش ويلا خسرت ما تلومونيش حل نحيا ونصبروا بقينا منكم سيطروا براو الجرح ما كاش الخوف صغري راحوا عيني جوف نحوس عرك براسي قلي تعهرها يحب يعرف شكون احنا احنا منحول ومنزولو بلا ما الدولة تحقرنا نقولو لكم فافا نكونو زيد نقولك احنا يشكون احنا نمشي وقفانا واللي يرجع خطوة للور سيطات الباقن حالا واللي بينا دار الشام اخرتها في العيب نجح تغلقوا علينا كالبيبان وقول النية يربع ما نصبر وما نساعف ما نعيا وما نهضر واللي تسيبو ماشي شايف كارواط الخط الاحمر سوفرينا وسي صلافي وشحل حلبنا بالكافي واللي حفر لي في ظهري ما نسيتكش شي ما كوبري واللي ما يجيبوه ليا رايحين يجيبوه لحوالي موشي في قلبي ماشي بالبريان غافي جا الخلوي وجات الطلعة والراس تعمر بالشبعة روحك معها ماركة كل كلمة بضحكة غير نسيني يا زمان ما تفكرنيش بالهدية وحنا طالبين عافية